ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأريد أولا أن أسدد شكري لإخواننا في الله الذين وفقهم الله جل وعلا لإحضار هذه المراوح. فمنذ أن رغبنا المسلمين في المراوح، وقد أتى المسجد 16 مروحة بفضل الله عز وجل، ومنذ 4 أيام أو 5 أيام دق على باب داري مسلم لا أعرفه، أنا لست موجودا، فرك 6 مراوح في البيت، فقال له: ولدي من أنت لأعلم أبي بذلك؟ قال: فاعل خير. وأبى الرجل أن يذكر اسمه، فنسأل الله تعالى أن يزيننا وإياه بالإخلاص لله جل وعلا وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالبلد كده وبدون مشيخة ولا فلسفة، الموفق من وفقه الله. أي والله، كم من رجل صلى معنا المغرب وحرم من حضور الدرس، وكم من رجال يقفون على الطرقات وأمام البيوتات الآن وقد حرمهم الله من حضور الدرس. هل بأيديهم؟ لا، محرومون. فهذا توفيق الله لك، فلا تظن أنك أتيت هنا بقدرتك أو بقوتك أو بقوة تفكيرك، وإنما اختارك الله واجتباك واصطفاك لأن يستضيفك في بيت من بيوته فتسمع قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وليعلم أن من خرج من المسجد محروم غير موفق. فماذا تملك له إلا أن تقول: اللهم وفقنا وإياه إلى ما يحب الله ويرضى. أي نعم. طيب، وتثالث عادلة قبل أن نبدأ الدرس، نتذاكر سويا فيما تداركنا. السؤال الأول: المرأة التي مات عنها زوجها، أول سؤال، كم عدتها إذا كانت حامل؟ تفضل. أن تضع ما في بطنها، أي نعم. السؤال الثاني: كم عدتها إن لم تكن حامل؟ تفضل. 14 أشهر. السؤال الثالث: ما المطلوب من هذه المرأة التي مات عنها زوجها؟ تفضل. الحجاب، ما معنى الحجاب يا أخي؟ ألا تتزين، واحد. اثنين: ألا تتطيب، ثلاثة. قلت رقم واحد، ثلاثة كام؟ تفضل ارفع صوتك. ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة الملح، أربعة. ها؟ لبس الملابس من الثياب النور، تفضل. قال: إذا أنت كررت إجابة فأنت نائم، كل إجابة يقولها زميلك استيقظ لها، تفضل. ألا تختبط، يعني إيه؟ ألا تضع حناء، وبعدين من يزيد، تفضل. ها؟ طبعا ألا يخطبها أحد، لا يحق لأحد أن يخطبها. لا تخرج من جملتهم حتى لو كان الحج والعمرة، حتى لو كان حج الفريضة. تنبه لتتعلم، حتى لو كان حج الفريضة لا يحل لها أن تخرج في عدتها التي مات عنها الزوج للحج والعمرة والفريضة. تنبه إلى هذا الحد، أي نعم إلى هذا الحد. وألا ترتدي الحلي، حلي يعني الذهب والفضة على سبيل المثال. طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا هو المطلوب. طيب، المرأة الآن جوزها بيموت بعد أسبوع ولا 10 أيام بتطلع، ده واقع ولا لا؟ إما لجهلها، لأنها امرأة جاهلة، وإما لضعف إيمانها، تكون عارفة وتقول هنعمل ايه احوال الدنيا، فلا يوجد عندها قوة ايمانية تجعلها تأتمر لامر الله عز وجل فتخرج من دارها. السؤال يا اخوانا دلوقتي، ابن لو مات فلذة كبدها، اللي هو مين؟ ابنها، هل يحق لزوجها ان يجامعها بعد 3 ايام؟ يحق. طب قبل 3 ايام يحق؟ يحق، لكن لها شرعا ان تحد على ولدها او على اي احد غير زوجها 3 ايام. لكن السؤال دلوقتي، هل يجوز ان تحد اليوم الرابع على ضناها؟ لا يجوز، وانما زوجها 14 أشهر ما لم تكن حاملة. فهمنا اخوانا؟ طيب، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مكانة الزوج في الاسلام. الحمد لله. قال أبدأ في درس اليوم استعينا بالله: البلوغ جمع بلغ، وجمع لاختلاف أنواعه، وجمع لاختلاف أنواعه. كيف أنواع؟ بيع السيارة، بيع البيت، بيع الغير، بيع الأمة، بيع المطعوم، المشروب، الملبوس، المركوب، هذه أنواع من البلوغ مختلفة، هذه أنواع من البلوغ مختلفة، فجمع باختلاف أنواعه. والدلع نقل ملك إلى الغير بثمن، البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر. أنا على ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، مكنسة إلى غير ذلك، أمتلكها، بعتها لك، أنا اسمي بائع وأنت اسمك مشتري، وهذا يعرفه الصغير فضلا على الكبير. طيب، مشروعية البيع من القرآن، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية الكريمة. قال الحكيم: اجلس مكانك. أين ذاك؟ ها؟ اذهب إلى الحمام واجلس في خلف المجلس. حتى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان. البيعان يعني ايه؟ البيع المشتري. وقلت قبل ذلك اننا نقول القمران اللي هم ايه؟ شمس والقمر. وقلت قبل ذلك اننا نقول العمران اللي هم مين؟ أبكر وعمر. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان لما يجي حاجه ما يغشش حد، ما يكذبش على حد، فان علم ان في الشيء عيب يذكره للمشتري. الارزاق على مين؟ على الرزاق. الارزاق على الرازق الرزاق. اي نعم. طيب، وان كتم وبينا محقت بركه بيعهما والعياذ بالله. يبقى من اعظم اسباب البركه على ضوء الحديث حاجتين، من يذكرهم؟ فضل الصدق والبيان. الصدق والبيان ما عكسهما؟ الكذب والكتمان. الكذب والكتمان. يبقى الصدق والبيان. اجلس مكانك. مكانك بارك الله فيك. مكانك اجلس. اجلس يا فتى نفس المكان. اجلس. لا نحب ان يتحرك احد اثناء ذلك، رايح جاي رايح جاي، ويخترق المجلس. هذه احوال الاسواق. اما احوال طلاب العلم والمساجد، الادب والسكينه والاحترام، وتنزل الابره تسمع صوتها. اما الفوضى التي يعيش الناس فيها، هذه لا نريدها ولا نحبها ولا نبغاها. انما طلاب العلم اهل طمانينه واهل سكينه واهل ادب وتوجه. صل على رسول الهدى. علم ولدك اللي انت جايبه معاك هذا التركيب قبل ان تأتي حتى لا تشغلنا العقل. واجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمه تقتضيه، لان حاجه الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له. ففي تشريع البيع وسيله الى بلوغ الغرض من غير حرج. ايه اللي احنا استفدناه دلوقتي؟ الايه الكريمه: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إيه اللي إحنا استفدناه دلوقتي؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، بعد كده بارك الله فيك الحث على المكاسب. والتجارة يا اخوانا طيبة، وربنا جعل فيها الايه؟ المكاسب والرزق بفضل الله عز وجل. اي على المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت في البخاري: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يعني الواحد ما يكونش عالة على الآخرين. تطلع تشتغل في الغيط، في الشركة، في المصنع، في الدكان، في الوظيفة، يبقى أنت راجل أكلت من عرق جبينك ولست عالة على غيرك. أين ونبي الله داود والد نبي الله سليمان كان يأكل من عمل إيه؟ من عمل يده. جميل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث الثابت في البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتضم أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني لو أنت اشتلت حطب على ظهرك وبعته للناس، أفضل ما تمد إيدك للناس، قد يعطوك وقد يمنعوك. فعاوز أقول لك إن سؤال الناس فيه مذلة، فيه مذلة. أما حينما تكد وتعمل فهذا فيه عزة بفضل الله عز وجل. طيب، وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابن ماجه من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه عن عمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. يعني الراجل اللي عنده التقوى لا بأس أن يكون غنيا. السؤال: أما الرجل يكون تقي يخرج الزكاة؟ أما الرجل يكون تقي يصل أرحامه؟ أما الرجل يكون تقي هيحج ويعتمر؟ الرجل لما يكون تقي هيتصدق صدقة نافلة؟ يبقى زين، لا بأس بالغنى إيه؟ لمن اتقي. يبقى المتقي فيه الحج، فيه العمرة، فيه صلة الأرحام، فيه الصدقة النافلة، فيه أنواع الخير كلها. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لو انت خيرت بين الصحة أو التقوى تختار ايه؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لو خيرت بين الصحة والغنى تختار ايه؟ الصحة. يعني ايه يعني لما يكون عندك 10 مليار دولار ولكن عندك قشر كلوي وعندك كبد وعندك سرطان، ايه لهم لازمة؟ لهم لازمة خالص. طب انت راجل بتشتغل في الورثة ب30 جنيه في اليوم ولا 20 جنيه ولا تمتلك الا قوت يومك الذي تعمل به فتطعم به انت واولادك، هكذا افضل من الغنى بدون الصحة ولا لا؟ افضل بكثير. انت لو عندك مليارات الدولارات محروم من الاكل ولا مش محروم؟ محروم. لكن لو انت صحتك جيدة وانت راجل بتشتغل في الغد اليومية ولا في الورشة اليومية هتحط قدامك كباب ونيفة وحمام هتاكلهم؟ هتنكحهم. انا اتحط قدامك فول وطعمية هتاكلهم؟ هتنكحهم. لو اتحط قدامك خبز ومش ولا خبز وبصل هتاكل وتضطر وتقول الحمد لله ويبقى مجالك في الصحة، صح ولا لا؟ لان كما يقول الاباء والاجداد ان الصحة هي اللي بتاكل، مش كده ولا ايه؟ فاذا ولذلك لما واحد يقول لواحد اشهى اكل عندك ايه؟ هو منتظر يقول له مثلا تفاح، حمام محشي، كباب، نيفة، حنشان بوري، قال له اشهى اكل الجوع. ثالث، الواحد لو جعان وتحط قدامه اي اكل هياكله ويشعر فيه بلذة وشهية، صحيح ولا لا؟ لكن انت لو جددت بطنك عيش وطعمية، خبز وطعمية، وجالك بعد كده بكر بطن، هتبص له؟ مش هتبص له؟ ولا يلزم لك خالص. انت بطنك مليان خلاص ما يلزمكش هذا الشيء، هتحط فيه؟ اي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. ان تكون نفسك طيبة بالايمان. احنا اولا عايشين في نعم احنا متحكمين فيها. عارف نعمة ايه؟ التوحيد. تلقى واحد اعزك الله بس وزير وبس في الهند وقاعد يرجع لبقره، ده موجود ولا لا؟ الان موجود في الهند هذا الان. ايوه. تلقى واحد جاي في حته عجوه راجل كبير كبير وقاعد يعبد في الهند ولما يقول لك كله شفت الكلام ده ليه مباح؟ لا موجود دلوقتي في الهند موجود. كان هناك اناس في العراق يعبدون فرز المرء والعياذ بالله. احمد الله على نعمة التوحيد. تعرف الركوع لله نعمة عظيمة جدا. الناس اللي عندهم ساعة صغارهم حرموا هذه النعمة. السجود لله، واحد يقعد يركع براسه ويسجد براسه ما يقدرش يسجد. ليه؟ عنده مرض في عيونه، عنده تعب في دماغه. انت بقى بتتمتع بنعمة الركوع لله عز وجل ونعمة السجود، لكن غير مستشعر لهذه النعمة إلا من وفقه الله تعالى لذلك. أيوه، إلا من وفقه الله تعالى لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حديث اللي بعد كده: الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة. الحديث ثابت عند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. في حد هيموت وناقص من رزق حباية الغنم؟ أبدا، حباية. مش حد هيموت وناقص من عمره ثانية ولا نقص من رزق حباية روم. فاتقوا الله وأزمنوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما أحله الله واتركوا ما حرمه الله. أين خذوا ما أحل الله واتركوا ما حرم الله. الحث على الصدق والتحذير من الكذب. الحكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أين قال عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أما واحد يبيع لواحد سيارة فيها عيب، يروح يقول لمراته وعياله: إيه ده واد سكة، ده أنا كتمت على قفاه، ده أنا لبست له الأمة، ده أنت يا عبيط اللي أنت الغبي، مش تقول له كتمت على قفاه ولبست له الأمة، ده أنا بقى راجل سهمان وقع سهمان، ده سكة، ده أنت اللي سكة، أنت اللي سكة، وأنت اللي مكتوب على قفاه، لأنك لو ما كنتش أنت سكة لكنت صادقا مبينا العيوب التي في السيارة أو في السلعة التي تبيعها، وأنت في المقام الأول ظلمت نفسك، وفي المقام الثاني ظلمت غيرك. إذا أنت ظلمت نفسك أولا ثم ظلمت إيه؟ غيرك. أيضا ولا تظن في نفسك أنك فهمان أو مقطع السوق، أنت حيبان، ودليل ثبتك النقعة أنك ظلمت نفسك وظلمت غيرك. لا كذلك أنا مثلا بقول لواحد عايزك تروح قمار، الحمار ده أول ما تركب عليه يقوم ضارب بالجوز وموقع اللي عليه. طيب أنا لو ما بينتلوش الكلام ده يبقى أنا كذوب ولا صدوق؟ كذوب. هذا حمار أمامي لا أعرف أحواله. طيب زي الراجل اللي بيجيب إيه؟ جاموسة أو بقرة أو شاة، وقعد ثلاث أيام ورا بعض ما يحبهاش، الضرر بتاعتها تبقى قد إيه؟ تبقى كبيرة. كل واحد في حياته يشتري الجاموسه دي ولا البقره ولا الشاي يقول: يا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده هتجيب لي حليب، ده هتشبع العيل، وبعد ما تشبع العيل هبيع منها كمان. قال لا. وبعدين اجي ثاني يوم احلب ايه؟ قال اه جابت ايه؟ ربع اللي جابته في اليوم الاولاني. اشتري ولا ايه؟ يبقى هذا الغاز ده ما يرجسش ولا لا؟ يقول له بس مثلا انا هبيع طيارة، الطياره دي البودي بتاعها يعني مجهوله جهاز كويس جدا، والصالون بتاعها كراسي مسدوده وعصر على عصر. قال انت جاي الهيئه المنصوره تاخد لها نص كيلو زيت. فتبقى الفئه تعبانه ولا مش تعبانه؟ تعبانه، لكن هي مثالها مثال المنافقين، ظاهرها طيب وباطنها ايه؟ خبيث. لكن صاحب السياره الاصلي لم يبين لها عيوب هذه السياره. يبقى هو فهمان ولا خيبان؟ خيبان، لانه ظلم نفسه وظلم غيره. وهكذا هلم جرى. انا الوقت واحد يبيع لي بيت، البيت ده مفيهوش شمس ولا هواء، وجيرانه في تبيع البيت بالموبيليا اللي فيه، يعني في الموبيليا اللي فيه تمشي من الجيران يطلعوك من هدومك، جيران حيين، بئس الجيران. اي نعم. فكان واجبا على من باع هذا الشيء البيت يعني ان يبين ان جيرانه سيئين، أن يبين أن الشمس والهواء لا يدخل على بيت. أما لبس الرجل البيت وامشي يبقى أنا ظلمت نفسي وظلمت الرجال. طيب ولذلك قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. قال المسلم أخو المسلم، جرجي تخوك ولا مش أخوك؟ بمصر يبقى أخوك ولا لا؟ مش أخوك، لأن مفيش أخوة في القومية ولا أخوة في الوطنية ولا أخوة في العروبة ولا أخوة في جيش ولا في حق. الأخوة في الإسلام. هو مسلم يبقى فهوش مسلم يا مسلم، مفيش حاجة اسمها أصل في الإنسانية، ده كلام العلمانيين والماسونيين والقوميين. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، ما قالش إنما المصريون إخوة، لا قال إنما المؤمنون إخوة. قال فإذا تحقق الإسلام فيه فهو أخو نية الله، وإذا لم يتحقق الإسلام فيه فهو ليس أخا لي في الله حتى ولو كان من قرابته. أين؟ طيب المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. السهولة والسماحة في الشراء والبيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني أحيانا نحن نشتري حاجة رجل يجي بعشرة جنيه أطلع عينه وعين اللي جايبينه عشان يعملها لي 8 جنيه. هذا والحقيقة إن البائع أوصل المشتري إلى هذه الدرجة. أنا ليه؟ لأن الناس صاروا يتعبوا بعض. فلذلك أنا شخصيا والله أشتري حاجة أقول له بكام؟ أنا عارف إن البائعين على مختلف أنواعهم عادوا بيزيدوا في السلعة لكل الناس. أقول له يا أخي رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أكون صادقا. فدق على باب داري شاب من الشباب اللي بيعوا الصيني دول. أنا فتحت له قال لي: عم الشيخ معايا صين. قلت له: من الآخر. طيب حب يفرد لي الإيه؟ الطاقة. قلت له: ما تفردش عشان ما تتعبش ويمكن أنا مخدوش. أنا أنت اللي دقيت على الباب أنا ما نزلتلكش. قال: معلش. كانت جاهزة. قال: لا 150 وعشان عم الشيخ من 150. عشان عم الشيخ على طول كده 150 وعشان عم الشيخ من 150. قلت له: أنت لا تعمل الشيخ لو عارفك ولا أنت تعمل الشيخ. خدت بالك ايه اللي عاوز في 150؟ المهم قلت له: انا بقى راجل بتعاوز وجع دماغ عشان ما تكتش عاوز ضيع شرطه. من الاخر انا هاخد بتاع الطقم ده ب 200 جنيه وانت هتبقى. قال لي: ازاي يا عم الشيخ؟ قلت له: هي كلمه ورد خطاها وانت هتبقى كسبان فيه 100 جنيه ومن علمك واخده. لان انا عارف انت شكلك كده ولد جميل كان عاوز اشجعك عشان انت عاوز تاكل حلال. اما اضعف الايمان انت كسب فيه 75 جنيه. الجواب قول نعم او لا عشان انا راجل عاوز اذاكر فعنديش وقت. قال الجواب نعم. قلت له: الله هات خد الزنج ده. قلت له: اي نعم. انا اقول كده لا تدوق ولا دوق. وهو كان بيقول 150 وعشان خاطر عم الشيخ ب 850. طب ابني دلوقتي عمك الشيخ دلوقتي كده يعني خدها ولبسها كده ب 850 ينفع كده؟ قلت له: فمعظم البائعين عادوا كذابين. يعني 99.9% منهم كذابين. قلت له: فاضطر المشتري ان هو ايه يعني يتعبه ويزين يتعبه بقى. فلذلك انت عاوز نفسك اول ما تدخل محل ذكروا حديث النبي عليه الصلاه والسلام: رحم الله رجلا سمح اذا باع واذا اشترى دخل. قل له: انت فاتح عشان تكسب وانا عاوزك تكسب مني بس ترحم علي. وعلى فكره لو كسبت مني كسبا فاحشا فلن اسامحك. اي لو كسبت بكام؟ انا عاوز كده اكسبها. يقلب يبيع بس انت تحيش عليه. يعجبك خد، يعجبك خد. السلام عليكم ورحمة الله. ما توجعش دماغك وما توجعش دماغ البائع برضه. هقول لك ايه في الدنيا اخد وعطى. حتى ايه الثاني يقول لي رأي ترتيبي كده. هذا يعجب خير من اعجاب. السلام عليكم. طلع عليك. ولو انت اشتريت من حد حاجة سارع بعطاء حق صاحب الشغل. خد مثال الصناعية 99.9% منهم كذابين. الواحد من 10% اللي انت ما شفتوش. هتقول لي ازاي؟ كذابين. هتقول لي ازاي؟ يكذبوا. يكذب امتى يا ابني؟ جاي غدا. غدا دي قدامها اسبوعين ثلاثة. هتقول لي قدامها اسبوعين ثلاثة عشان يجي. كذاب. كذوب. إلا من رحم ربه وعصم وقليل له. وتلاقيه عنده كبير ويجري. عنده 50 60 سنة ومع إنه شاب وبرضه مش مستحمل شاب ويجري. أي نعم. وكذلك أيضا انت واحد اشتغل عندك حقه 200 جنيه 500 جنيه كثير من الناس بيطلعوا عيون الناس في اعطاء الحقوق. يقعد يقول له: انت ليك كام؟ 200. ما تخليهم 150. الله يا اخي هو اتفق معاك على 200 يبقوا 200 من الاول كنت تقول له 150. اما تخصم من حقه 10 جنيه او اكثر او اقل هذا ما ينفعش الا في حاله. ايه الحاله دي؟ انتوا اتفقتم على صفه معينه من الصفه فهو لم يفعل هذه الصفه. طب مين اللي يحكم؟ يجيب واحد صنايعي من اهل الذكر يحكم يقول دي اقل من المطلوب. طيب وهذا العمل يساوي كذا ياخذ اللي قال عليه لجنه التحكيم. هل فهمنا؟ ايوه. اذا البائع عليه ان يتقي الله تعالى فلا يكذب ولا يكتم. والمشتري عليه ان يتقي الله تعالى ولا يتعب البائع. وصاحب الحق الذي عليه الناس حقوق يغسل للناس خطوطهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى مغفرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. قال التاني الكبير عنده غلمان عبيد يبعثهم للناس اللي اشترت منه البضاعة يجمعوا الفلوس، فالراجل اللي معهوش فلوس يقول تجاوز عنه، يعني تنقض يعني. لكن هل انت يجوز لك ان تقول لصاحب البضاعة تجاوز عما لك من المال؟ لا، هذا سوء ادب منك، وهذا سؤال للناس، يعني تمد لك للناس شحاتك وده لا ينبغي. لكن ان كان ليس معك مال تقول للرجل امهلني اسبوعا امهلني شهرا، تعطيه وعدا اخر ولا تكذب في وعدك، واشتغلوا كذب لتسد لتعطي للناس حقوقهم، ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. اي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الله جل وعلا تجاوز عن ذنوب هذا الرجل التاجر بسبب انه كان يتجاوز عن الناس. النهي عن الغش. عن ابي هريره قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. والحديث ثابت عند ابن ماجه: ليس منا ايه؟ من غش. اي نعم، ليس منا من غش. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ليس منا من غش. اي نعم. وكثير جدا تروح تشتري يعني اي نوع من الفاكهه، مثلا عنب، تلقى الراجل صفف العنب صف هرم كده وشكله جميل، ده الرايح اللي جاي يشوف العنب الجميل ده، فتقول له راجل وزن كيلو او 2 كيلو او اكثر او اقل، وبعد تاخد العنب تروح البيت تلاقي العنب مفقع ترميه في الزباله. اه والله، لان العنب الداخلي خلاف العنب الخارجي، العنب الخارجي ده نظيف 10 على 10، هو بقى من الناحيه اللي افوق اللي انت مش شايفها يعبي العنب المفقع. هذا التاجر تاجر مجرم ورزقه حرام. اي نعم، لانه غش المسلمين بهذه الكيفيه، نسال الله العظيم. ولذلك الرسول فهم قال: ليس منا من غش، ومن غش فليس منا. والتبكير، الحث على التبكير في طلب الرزق، الحث على التبكير في طلب الرزق، الحث على التبكير في طلب الرزق. عن صفر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بقولها. حضرتك تصلي الفجر وتروح الغير، تصلي الفجر وتروح السوق، تصلي الفجر وتروح شغلك، كما كان يفعل الفلاحون يوم ان كانوا مباركين. يوم ان كان الفلاح ايه؟ مباركا. كان يصلي الفجر ويروح الشغل. لكن لما عطف الفلاح الآن على التلفاز ومنع الزكاة نزعت البركة من الفلاح، بسبب ايه؟ بسبب عدم صلاته للفجر وبسبب عدم اخراج زكاته نزعت البركة منه. الا من رحم ربي وعصر، الا من رحم ربي وعصر. اي نعم، مع ان الوقت فيه آلات حديثة تساعد الفلاح على استخراج الانتاج، اما كل حاجة كان بيعملها بدراعه بعد امر الله، من 30 سنة ل 40 سنة كان الفلاح كل حاجة بيعملها بدراعه. يعني اذكر موضوع القمح ده الغلة، كان يقعد يضغطه بالمورد اسبوع كامل. اي نعم، فكانوا يتعبون تعبا شديدا، وكذلك كانوا يفرحون بالمحصول فرحا شديدا، لان بعد هذا التعب الشديد الطويل فضل على ان كل الناس الفلاحين كانوا كلهم يطلعوا الزكاة وزيادة شوية. الآن يقعدوا يتحججوا في دماغهم ولا عفرقهم، فنزع الله البركة منهم. إلا من رحم ربي وعصم، إلا من رحم ربي وعصم. طلع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بقولها. ومن السنة إذا دخل الإنسان السوق كما ورد في حديث ثاني من عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت الذي يخلق كله على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. والحديث عند ابن ماجه في إسناد حسن. مجرد أن تذهب إلى السوق وتقول هذا الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يكون لك مليون حسنة ويجعل لك مليون سيئة. رب الله عليك لو قالوا لي أو إلك المكان الفلاني فيه كذا ولو رحت هتاخد مليون جنيه ولا واحد يبقى فيه. والله لو قالوا مليون قرش مليون قرش لكلنا ذهبنا. قال لكن مليون حسنة تقف في السوق تقول بصوت مسموع هذا الدعاء لا يرغب في ذلك إلا أهل الطاعة وأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الرغبة في الجنة. أين ما الراجل وقفوا له طماطم بطاطس بصل قاعد ينادى على العنب على الخيار مش مكسوف ولا حد يمكن عليه. والراجل قاعد ينادى على الأخبار والجمهورية والأهرام والمجلات والجرائد ولا حد يمكن عليه. والراجل واقف في السوق المنصورة القاهرة لكلمه ولا حد يمكن عليه. الله يصلح حاله. والله الراجل بيجري على الأمة عيش اللي ينادى على الجرائد والمجلات بيجري على الأمة عيش اللي ينادى على الموقف بيجري على الأمة عيش اللي ينادى مش عارف على الطماطم بيجري على الأمة عيش. جميل هذا. لكن لو وقفت في السوق وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير كله على كل شيء قدير الناس كله ربنا يشفيه. كل الناس قلت غلبان الشيخ ده أقسم ده مسكين شوي اللهم اشفيه يا رب. وبالفعل الكلام ده حدث سنة 79 سنة 79 قرأت هذا الحديث لأول مرة حديث ده. فنزلت السوق انا واخويا الاستاذ طه رحمه الله تعالى عليه وعلى والديه قل امين انا والحديث ده كلها عارفه. فانا قلت لاخويا اتفضل قل قال قول انت هتقول اتحضر في المنصور. فانا قلت الحديث بصوت عالي وبعدين اخويا الاستاذ طه رحمه الله على والديه عليه قال حجه حضر ربنا اخويا الاستاذ في المدرسه كان لسه في التدريب اجا واحد زميلي قال له الاستاذ طه يعني هو مش مصدق قدام ايه زي الراجل اللي معانا في المدرسه. قال له ايوه طه خدت بالك ازاي يعني هو جرى له حاجه ولا حاجه وقال له محترم واقف في السوق بصوت عالي هذا جرى له حاجه حتى قال له الاستاذ طه زميله ومعاه على طول كل يوم بصوت. قال له ايوه طه خدت بالك. ولما قلت انا الدعاء واحد راح فايتك مني اي ربنا يشفيك وامين خدت بالك. استغرب الناس السنه وهي طبعا عايز الناس كده يعني دي حاجه غريبه على الناس مع ان عبد الله بن عمر وابو يعني ابو هريره كانوا في العشر الاوائل من ذي الحجه يمشوا في السوق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ده مين ده؟ ده راويه الاسلام ابو هريره. ده مين ده؟ ده عبد الله بن عمر بن الخطاب مات من اهل الجنه بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ علماء في حال يعني ينتويه التراب الذي ينزل منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم كان يفعل ذلك. بل عبد الله بن عمر نزل الى السوق كل ما يقابل واحد معه واحد يقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالراجل اللي معاه قال له ايه؟ احنا نشتري ايه؟ دخلتنا نروح السوق هنجيب من السوق. فضرب على بطني وقال له يا ابا بطن ما نزلنا السوق الا لالقاء السلام. احنا نزلنا السوق النهارده بنيه ان نلقي السلام. فكل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30 حسن. الكلام ده مش في المنابر ولا الكلام في المحاضرات. الكلام ده عشان انا وانت نترجمه ترجمه عمليه. فمن منا فعل هذا؟ ضروري نفعل هذا، نطبق الكلام ده. هذا في غايه الاهميه، تطبيق هذا الكلام عليه، لان احنا قاعدين نتعلم عشان نطبق. والا مهما نتعلم هنبقى قد الكمبيوتر؟ يا اخوانا زي ما بسالكم، هنبقى قد الكمبيوتر؟ الكمبيوتر فيه 50,000 مجلد. عمرنا ما هنبقى كده. انا ايه الفرق بين الكمبيوتر الروح القلب الترجمة العملية للقرآن الترجمة العملية للقرآن السنة بفهم سنة الأمة دي الفرق بين الكمبيوتر وإلا انت هتزيد نسخة فهم حفظ لكن كيف يظهر بركة العلم على جوارحك بركة العلم له بركة كيف تظهر على جوارح الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان وعلى عمل الإنسان طيب تشاهد ان انت لو نزلت السوق لك مليون حسنة ويشال منك مليون سيئة ويبنى لك بيت في الجنة انا اول ما تدخل السوق في المطرية تبقى دعاء السوق ده مكتوب في بتاع كده لوحة كبيرة كده اول ما تدخل السوق في المطرية تبقى الدعاء ده حتى لو انت نسيه تقوم تبص بقى اللوحة تبقى ايه يبقى صحيفة مين صحيفة الحط اللوحة دي كل واحد ياخذ مليون حسنة وسال عنه مليون سيئة وكان السبب اللوحة دي صاحبه هياخذ هذا الأجر شايف الناس اللي بتشتغل مع ربنا ناس بتتاجر مع ربنا زي اللي قبل ما نروح ده دول طلاب علم الرسول كان بيقول طالب العلم ايه مرحبا بطالب العلم هو كان بيقول كده مرحبا بطالب العلم فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرم طالب العلم فاللي جاب المراوح دي أراد أن يكرم نفسه إكراما لطلبة العلم يكرم طلبة العلم فهو أكرم نفسه بالحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات وما زال هذا العمود عاوز أربعة والعمود ده عاوز أربعة والعمود ده عاوز ثلاثة والعمود ده عاوز اثنين أي نعم فإن كان فيك الله يقويك أي نعم حتى يجلس طلاب العلم في المسجد وليسوا منشغلين بالحرارة وهذه المروحة بدها تتصلح المشغالة دي أي نعم تبارك الله فيك أي واحد يعرف يصلح مراوح يبقى يشوف الموضوع ده نسأل الله لنا ولكم الأجر والمثوبة صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام تبارك الله فيك يا أخي الكريم يمحى عنك مليون سيئة وتأخذ مليون حسنة ويبنى لك في الجنة في بقى بيوع نهى الشرع عنها بيوع نهى الشرع عنها ان شاء الله في ده من درس القادم يشيلوا لنا البتاع دي من غير ما الصيف ينتهي اي نعم صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام فالبيوع الشرع نهى عنها بيع الغرض بيع الغرض كل بيع احتوى جهاله او تضمن مخاطره او قمارا اي نعم كل بيع احتوى جهالة يعني مثلا واحد معاه شبكة يعني معاه مصيرة ايش يسموا المصيرة بس سمك جوبيا اي نعم او شبكة هيرميها فانت تقول له ايه انا اشتري الرمية منك دي 50 جنيه ممكن يرمي رمية يجي فيها 2 كيلو حنشان 2 كيلو حنشان ب 120 جنيه كده ليه؟ ممكن يرمي رمية يقول 2 كيلو سمك لوت 2 كيلو لوت ب 80 جنيه ممكن يرمي الرمية ما يجيبش ولا سمكة تطلع خالص واحد أو يجيب كيلو شر ب 4 جنيه ولا 3 جنيه كده ليه؟ فأنا مش عارف نوعية السمك اللي بيجي في الشبكة إيه؟ فجت مبايع غرض مبايع إيه؟ غرض وهذا بيع منهي عنه كذلك أيضا واحد بارك الله فيه بيع الحصاه بيع الحصاه تمسك حصايا ورميها يقول المكان اللي يقع فيه الحصاه انا اشتريته يمكن المكان ده يجي فجاه يمكن يجي اقراص فلا ينبغي ان يكون ذلك كذلك انتم متصورين الامر ولا متصورين يعني انا امسك حصايا واقول لي اقول بارك الله فيه المكان اللي توقع فيه الحصان هذا المكان انا هشتري فهذا بارك الله فيك بيع الحصان بيع منهي عنه بيع الحصان بيع ايه منهي عنه هذا اول نوع من بلوع الغرض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصان وعن بيع الغرض قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق أي الهارب، يعني إذا كان لك عزك الله حمار قد هرب منك أو جمل قد هرب منك، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. أيوة، شوف كل رجل يشتري الحمار ده مني بعشر ميات، حمار يا عم هو مش موجود، فاكر ازاي؟ ما اللي يشتريه من الحمار يبقى حمار، أعزك الله، لأن الحمار غاء أو الجمل غاء قادر هارب، فلما يجي خلاص الكلام لو باع على الحمار الهارب يبقى بيع ايه؟ غرر، وبيع الغرر منهي عنه، وبيع السمك الطيب يا موسى أو البقرة أو شاء أعزكم الله في التعبير، واحد يبيع اللبن اللي في الدور بتاعه ده بيع ايه؟ غرض، بيع غرض. انا ما اعرفش اللبن بيجي لتر او لترين او ثلاثه لتر، هذا بيع غرض. اي نعم، واحد معزه حامل يبيع ابنها للبطن، هذا بيع ايه؟ يبقى بيع الحمل البطن، بيع اللبن الضره، بيع العبد الابق او الحيوان الهارب، طيب كل هذا يندرج تحت بيع الايه؟ الغرر، وهو بيع منهي عنه، اي بيع محرم يا عباد الله. طيب، وبيع بعض الطبره مبهمه، اللي هو نوع من الفاكهه او الخضروات جزء وحش وجزء حلو، هذا لا ينبغي، ينبغي فصل الحلو عن الايه؟ عن الوحش، فكل منهما له سعر. طيب، وبيع ثوب من الاثواب، يعني عشر اثواب محطوطين على بعض، واقول لك ايه؟ انت تقول انا اشتريت واحد منهم، لا، لابد ان تعين الثوب. طب ليه؟ ربما يكون طويلا عليك، ربما يكون واسعا عليك، ربما يكون ضيقا عليك، ربما يكون فيه عيب، عيب زي ايه؟ غوار مقطوع، قطع في الثوب، اكمامه قصيرة، إلى غير ذلك. هذا الكلام وارد ولا غير وارد؟ وارد. فلا بد أن تمسك الشيء الذي تريد أن تشتريه وتقلبه يا أخ الإسلام. طيب، ثم ماذا؟ فقال فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع. يعني دلوقتي احنا بنركب طيارة او قطار من الحديد المنصور مثلا، من الحديد المنصور في القطار بكام؟ 55 قرش. في واحد وزنه 100 كيلو وواحد وزنه 70 كيلو، كل واحد بيدفع اجره زي الثاني، صح ولا لا؟ طب ده غرر ولا مش غرر؟ بسألكم، غرر ولا لا؟ غرر، هذا غرر، ولكنه غرر معفي عنه لوجود المشقة فيه. مش هنجيب ميزان ونوزن الناس قبل ما تركب، واللي وزنه قد كده يبقى احسابه كذا، ووزنه كده يبقى احسابه كذا، مش هينفع. فنظرا ان الامر فيه مشقة فهذا غرر معفي عنه. ده غرر ايه؟ معفي عنه. انا ولذلك لما يكون في واحد تخين وبيصور السيارة بتوقفله ولا بتنزل؟ بتطنش، ما تقفلوش. حتى لو انت عاوز تكتب المنصورة تكتب القاهرة، أول ما يشوفك يقوم خالع منك على طول. ليه؟ أقول لك ده راجل ياخد له مكان نفرين، فتبقى زي آسف. ولذلك دايما يعني الله يرحمه ويحسن إليه الأستاذ محمود جمال، اللهم ارحم والديه وارحمه كله آمين. كان مدير مدرسة عندنا ناس حديدة وعلى ابن بالكروت، كان استخبى تحت الشجرة دي، يقول لي واحد إيه؟ صور لي يا ابني. واحد يصور له فتقوم واقف، فيقوم مفاجأ في الأستاذ محمود. تقوم طالع مرة واحدة. طبعا الرجل يقول ايه؟ ليتني كنت ايه؟ سريعا او ليتني ما اي نعم، الزمن هياخد مكان مكانين ويدفع ايه؟ مكان واحد، رحمه الله عليه، كان رجلا طيبا. الشاهد في الكلام يا اخوان ان بيع السمك في الماء وبيع اللبن في الضرع وبيع ثوب في وسط الاثواب، كل هذا بيع غرر منهي عنه، وهناك من بيع الغرر ما يعفى عنه. اضرب لنا مثالا ليتضح لنا المقام. ضربت لكم المثال في من سيركب، ده وزنه 100 كيلو، ده وزنه 70، وكل منهما سيدفع اجره واحده. طيب، بيع الملامسه والمنابذه. يعني مثلا انا راجل رايح اشتري ايه؟ رايح اشتري مثلا ساعة من الساعات. حصلوا قدامي 10 ساعات. لو لمست ساعة منهم يبقى انا اشتريتها. ده اسمه بيع ايه؟ الملامسة. وهو بيع من بيوع الايه؟ الغرض. وهذا خطأ. ليه خطأ؟ انا عاوز اشوف الساعة نوعها ايه؟ حتى هل هي ساعة مثلا تايلاندية؟ ساعة صينية؟ ولا ساعة يابانية؟ ولا ساعة عربية؟ حكايتها يعني ساعة اصلية ولا تحليل؟ فانا اريد ان اتفحص الساعة التي اريد ان اشتريها، فليس مجرد ان لمستها اكون اتدبست فيها، لان بالحالة دي فهو لو لمستها يبقى خلاص اتدبست فيها. فسموا البيع ده بقى ايه؟ لا يا اخوانا الملابس، هو يندرج تحت بيع الايه؟ بيع الغرض. ده كلام جميل. وبيع الملابسة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبا الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه. يعني مجرد ما واحد يعمل واحد مثلا هكذا يعمل نصيبه، عامل الثوب قال له كده خلاص طلعت من نصيبه. طب الثوب هذا قد يكون فيه عيب، قد يكون فيه عيب، فالمفروض اذا كان فيه عيب انا ارده. فهذا بارك الله فيه بيع الملابسه. ايه بيع الملابسه؟ ان ينبذ السلعة عليه، فمجرد ان وصلته فعليه ان يأخذها اعجب بها او لم يعجب بها، فهذا بيع غرر. بيع ايه؟ غرر. طيب. وقد نهي عن بيع الملابسة وبيع الغرر. وعن ابي سعيد الخدري وصل. طيب. طيب على كل حال فاحنا خدنا ايه دلوقتي؟ خدنا قبل اذان العشاء بارك الله فيكم مشروعية البيع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الحث على المكاسب الحلال والبعد عن الحرام، لا بأس بالغنى لمن اتقى، الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة، الحث على الصدق والتحذير من الكذب، الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع، فضل إنذار المعصم، النهي عن الغش، الحث على التفكير في طلب الرزق. ماذا تقول إذا دخلت السوق؟ حرمة بيع الملابسة والملابسة وبيع السمك في الماء واللبن في الضرة وهي من أنواع الغرر. حتى نتشرف بحضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتمم أنواع البيوع المنهي عنها. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد.